هذا الشيء في غاية الأهمية، وهو والله الدافع الغالي الذي أصاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر إن نجحنا فيه سعدنا في الدنيا، سعدنا في الدنيا والآخرة. قال عز من قائل على لسان أبي الأنبياء إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نتحدث أيها الأحبة عن القلب السليم، نتألم والله لما يحدث لإخواننا في غزة، وما يصيب المسلمين من نكبات وانكسارات وهزائم متتالية. فإذا ببعضنا يرفع الصوت ويبص الحناجر ويدعو إلى النصر وإلى الصبر، وحق له، ولكنها أيها الأحبة كسحابة صيف توشك أن تنقشع، فلا النصر يتحقق ولا الأوضاع تتغير، بل تزداد عياذا بالله سوءا. من أي النقاط نبدأ؟ أعين القلوب. إن كنت تبحث عن تغيير الواقع فإن الواقع مر، لن يتغير بشعارات ولا باعتصامات ولا بإضرابات، ولكن حقق قول الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سلامة الصبر أيها الأحبة هي سعادة في الدنيا والآخرة. الأمة الآن تعاني من الانقسامات والتشرد والتحزب، فأصبحت أحزابا وشيعة، ثم قسم الحزب الواحد إلى أقسام، والقسم داخل الحزب إلى أجزاء، وما زالت عملية التقسم والتفرق مستمرة. ثم نجد من الذين ينتسبون إلى العقل وإلى الحكمة وإلى الرشد وإلى القيادة وإلى الإصلاح من يضغط على هذا الأمر، فيزيد الأمر تجرثما وتقسما وتفرقا. أيها الأحبة، حتى لا أسد بالمقدمة، إن كنا نبحث عن تغيير الواقع فهيا نبدأ البداية الصحيحة: وحدة الصدر ورأب الصدر وجمع الكلمة. ولن يتحقق ذلك إلا بسلامة الصدر. ما معنى سلامة الصدر؟ تعددت أقوال أهل العلم في سلامة الصدر. خلاصة هذه الأقوال هو القلب الذي سد من كل شهوة وشبهة، فإن الشهوة تحمل الإنسان على فعل المحرم أو ترك المأمور به، والشبهة تدفع الإنسان إلى سوء الظن وسيء الأخلاق. القلب السليم هو الذي خلى من سيء الأخلاق ومحبطات الأعمال. ربما يقول البعض الآن: هذه المواصفات تنطبق على الإنسان الأبله، الإنسان المغفل، الإنسان الذي لا يعي شيء في دنياه. أقول لك: ما تركك ابن القيم، فلقد بين رحمه الله معنى القلب السليم ومعنى الأبله والغافل. فإن صاحب القلب السليم يعرف الشر ويعرف فنون الشر وكيف يحدث النكايات والأوجاع بالآخرين، ولكن لأنه حريص على سلامة قلبه لا يفعل هذه الأمور. معه الأدوات وعنده العلم بكل فنون الشر، ومع ذلك لا يقرب هذا الباب إرضاء لربه الذي يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب أيها الأحبة هي أقصر الطرق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. سئل بعض السلف عن خير العبادة وعن أصل الدين وعن أقصى الطريق إلى الجنة، فقال: أصل الدين الورع، إذا اختلط عليك أمر هل هو حلال أم حرام تترك هذا الباب مخافة الوقوع في أبواب الحرام اتقاء للشبهة، فأصل الدين الورع. وخير العبادة مكابرة الليل، قيام الليل أيها الصواب، وأقصر طريق إلى الجنة سلامة الصبر. أقصر طريق إلى الجنة يا مشتاقين ويا محبين ويا من تأملون أن تتخلصوا من عناء الدنيا ونصبها وتعبها، إن أقصر الطرق المؤدية إلى الجنة سلامة الصبر. ولعلك تحفظ ولعلك سمعت الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن أنس رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي بعدما أشار إلى إحدى الطرق، قال: يخرج عليكم من هذا الفج من هذا الطريق رجل من أهل الجنة. فنظرنا فإذا رجل من الأنصار يحمل نعله في يده اليسرى، وهذا من الآداب الغائبة. تجد طلاب العلم أحيانا وعامة المسلمين يحملون النعل في يسرى في يدهم اليمنى، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هيئة هذا الرجل. نعم نحن نتحدث عن القلب، ولكن الهيئة لها ضوء، هيئة الإنسان لها ضوء، وإن كان الأصل هو القلب، الرجل يحمل نعله في يسرى، وهذا الرجل كان من الأنصار، تخطف أو تخطر لحيته ماء من أثر الوضوء، لحيته تخطر بالماء من أثر الوضوء. فلما كان اليوم الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فكان هو الرجل بنفس الهيئة، لحيته حتى لا نفرق ما بين الفرض وبين السنة، تخطر لحيته ماء من أثر الوضوء، يحمل نعله في يسرى. فلما كان اليوم الثالث خرج الرجل هو لا غيره بنفس المواصفات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل من أهل الجنة. فقال عبد الله ابن عمرو ابن العاص فاتبع أثر هذا الرجل وقال: يا هذا، لا حيث أبي حدثت بيني وبين والدي مشاجرة، فأخشنت أن لا أدخل عليه ثلاثة أيام، فإن رأيت أن تأويني فافعل. فقال على الرحب والسعة، يقول عبد الله بن عمرو وكان يحدث بهذا الأمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدته قواما لليل، ما كان يقوم الليل، فإذا صلى العشاء الآخرة نام، فإذا قام من فراشه تحرك من نوم ذكر الله، ذكر الله هذه الغنيمة الباردة التي ضيعها أكثر المسلمون، فانشغلوا بالقيل والقال أو الاستماع إلى المحرمات. إذا وسب من فراشه أو استيقظ من نومه ذكر الله جل وعلا، وما سمعته إلا يقول خيرا، ما اغتاب أحد ولا سب ولا نم ولا احتقر ولا يذكر إلا خيرا. فلما مرت الأيام الثلاثة كدت أن أحتقر عمله، ما العمل الذي جعله يدخل الجنة حتى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا مرة بل ثلاث مرات أنه من أهل الجنة. فسأله في اليوم الثالث: يا هذا، ما كان بيني وبين أبي مشاجرة ولا اختلاف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من هذا الفج رجل من أهل الجنة، وكرر هذا الوعد ثلاث مرات، ما من شأنك؟ هل لك عبادة في خفاء؟ فقال: هو ما رأيت إلا، وانتبه إلى ما بعد إلا. فهذا هو موطن الشاهد، لا أحمل لنفسي حسدا لمسلما. لا احدث مسلم على خير اعطاه الله اياه ابيت وليس في صدري شيئا لاحد. هذا الامر لا يحمل في صدره شيئا ولا يحسد احد على خير اعطاه الله اياه. قال ابن عمرو قال عبد الله بن عمرو هذه هي التي بلغت بك وهذا الذي لا نطيق. سلامة الصبر ايها الاحبة ليس بالامر الهين. انظروا الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في موضع الموت وهو اثر عجيب ليتكم تحفظونه وتعلمونه الامة المكلومة الان. ليتكم تحفظون هذا الاثر وتعلموه الامة المكلومة المجروحة المشرمة المغيبة المقهورة التي تبحث عن سبيل فلا تجد. تلتفت جنة ويصفت علها تجد مخرج فلا تجد. صلاح الامر يبدأ من صلاح القلوب. دخل على ابي دجانة رضي الله عنه وكان في مرض الموت فاذا بوجهه يتهلل. لاحظوا الرجل على فراش الموت وجهه متهلل باسم الصدر جميل المحيا. فقيل له يا ابا دجان علام هذا التهلل وهذا البشر؟ فقال الرجل ليس عمل اوثق لي عند الله من امرين. اوثق عملين عندي اوثق عملين عندي ارجو بهما رحمة الله شيئين. اما الاول فكنت لا اتكلم فيما لا يعنيني. لا اتكلم فيما لا يعنيني. لو سكت من لم يعلم لتغير الحال. ومن يطيق ذلك يا ابا دجانة؟ من يطيق ذلك يا ابا دجانة؟ كنت لا اتكلم فيما لا يعنيني. اما الامر الثاني فلقد كان صدري سليما للمسلمين. تستطيع ان تحقق هذين الامرين؟ لا تتكلم فيما لا يعنيك وتسأل الله جل وعلا السلامة لكل مسلم في صدرك وفي قلبك. ان فعلت ذلك افلحت والله. ان فعلت ذلك افلحت والله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لما سئل من افضل الناس يا رسول الله؟ من افضل الناس يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الناس مخموم القلب صدوق اللسان. افضل الناس مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ ما مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل تقي نقي لا بقي في قلبه ولا إثم ولا غل ولا حسد. الله أكبر. لكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أوجاع الأمة الآن ويصف أمراضها العضاد ويصف الأدواء العضاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. من مخموم القلب يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل تقي نقي لا بقي فيه ولا إثم ولا غل ولا حسد. لماذا تفسد القلوب؟ ما السر في فساد الصدور؟ الأسباب كثيرة هيا بنا نتعرف عليها علنا نجاهد أنفسنا فنتقي هذه الأسباب ونلقى الله جل وعلا يوم القيامة بقلب سليم. أول هذه الأسباب والتي يغفل عنها أكثر الناس الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم قال عز من قائل وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لو أنني على سفر الإجابة الطبيعية بجهز المال وجهز أدواتي وشنطة سفري استعدادا للسفر، وعلى حسب بعد السفر يكون تجهيز وإعداد العدة. بالله عليك بل اجعله سؤالا خاص بالله عليك أنت، أنت لا غيرك، متى تذكرت العداوة التي بينك وبين الشيطان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة أن هذه عداوة متأصلة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أو أيس من أن يعبده المصلين في جزيرة العرب. الشيطان يعلم أنه لن يعبد في جزيرة العرب، ولكنه رضي بالتحريش بينهم، رضي بالتحريش بين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فتقسم الأمة إلى أوطان وبلدان، وتقسم البلدان إلى جماعات، وتقسم الجماعات إلى أحزاب، ثم تنشق الأحزاب ويتكون من المقسم أجزاء وجزيئات وذرات. بفعل من هذا؟ بفعل من هذا؟ الأسباب كثيرة، على رأس هذه الأسباب يا عباد الله الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يأس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. لم يسجد إنسان لشيطان، وإن كنا قد وجدنا قبل عدة سنوات من هذه البلد أرض الكنانة مصر عبادا للشيطان، عبادا للشيطان، والقرآن ما زال موجود والسنة ما زالت موجودة. أيس الشيطان أن يعبد في أرض الله، ولكن الشيطان رضي بداء خطير ألا هو التحريش بين الأمة الواحدة. الشيطان لا يدعوك البتة إلى عبادته، لن يأتيك الشيطان فيوسوس لك ويقول اعبدني اسجد لي، ولكن يأتي إليك فيقول مر عليك ولم يلق السلام، فهو مستكبر فتكبر عليك. أختك ما سألت عليك قاطعها، زوجها السبب، جارك ضرب ولدك، لا تبحث له عن عرض، بل احمل سيفا، بل احمل سلاحا واقضي حياته. تأتينا الأخبار المرة من هنا وهناك عن قتل وطلاق وتشريد، ما السبب أيها الأحبة؟ يغفل أخبارنا وينسى تلك العداوة التي أخبر عنها القرآن ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه جابر بن عبد الله: إن الشيطان يضع عرشه على البحر، وهذه لها مناسبة، يحاول أن يحاكي الله جل في علاه، وكان عرشه على الماء، فالشيطان يجعل عرشه على البحر ثم يرسل أعوانه هنا وهناك: افعلوا الأفاعيل بين الناس، فيعودون إلى رئيسهم إبليس ويقولون له، يسألهم ماذا فعلتم، فيقول أحدهم فعلت كذا وكذا، فيقول ما فعلت شيء، ما أحسنت، فيأتي الآخر ويقول ما تركته، ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول له إذ أنت أنت نعم أنت، ويجده بجواره ويلتزمه يحتضنه. لماذا؟ لأنه طلق الرجل من زوجه. الله أكبر، أليست هذه آثار متكررة يوميا؟ عباد الله صدقوني، ما يمر يوم أو أكثر إلا وتسأل ربما سؤال أو سؤالين أو عشر أسئلة في اليوم الواحد عن حالات طلاق. ما السبب؟ ظلم النساء؟ فجق الرجال؟ أم هي العداوة القديمة التي نسيناها؟ هي عداوة قديمة نساها أكثر الناس. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود، يقول النبي انه ما من احد الا وقد وكل به قليل من الجن. فقال الصحابة: وانت يا رسول الله؟ لاحظوا، وانت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الا ان الله اعانني عليه فأسلم فلا يأمرني الا بخير. هل بعد النبي احد؟ هل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم احد؟ الاجابة بالطبع لا. لا تنسى هذه العداوة، لن يفتح لك الشيطان باب خير ولن يدعوك الى فضيلة. ضع هذه العداوة بين عينيك. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سلموا من نسخ الشيطان، فكيف بالضعفاء والمفرطين من امثالنا؟ هذه عائشة امي رضي الله عنها تقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي ليلا، كانت سنة عائشة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعته عائشة. تنظر الى اين يذهب، عله يذهب الى بعض نسائه الاخريات. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت قال لها: اغرت يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، مثلي يغار على مثلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حضرك شيطان، جاءك شيطان. فقالت عائشة: ألي شيطان يا رسول الله؟ قال: نعم. قالت: ومع كل إنسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله جل وعلا أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. لا تنسوا هذه العداوة، هذه العداوة التي أثرت الحضور وغيرت القلوب وأصابت الأمة بتلك النكبات المتتابعة. لن يصبح الواقع ولن تغير الأرض إلا بإصلاح الصدور. بالله عليك، لو أصابك مرض عضوي اشتكيت عافاني الله وإياك من صداع أو من مرض أو من ارتفاع في الضغط، ماذا تصنع؟ على الفور تذهب إلى طبيب واثنين وثلاثة واستشاري ومستشفيات خاصة بحثا منك عن علاج لهذا المرض العضوي. أليس جديرا بنا أن نبحث عن علاج ناجع لأمراض القلب؟ سلامة القلب يا عباد الله هي السعادة في الدنيا والآخرة، وأول سبب في إفساد القلوب الشيطان. فإياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تغفلوا عن هذه العداوة. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا، إنما يزرع حسبه ليكونوا من أصحاب السعير. لا تغفلوا عن الاستعادة، قولوا في كل وقت وفي كل حين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جاءك هم يدعوك إلى سحر أو إلى غضب أو إلى حمل سلاح أو إلى قذف أو سب، فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله لو كان خيرا ما دفعك الشيطان إليه، بل هو الشر بأم عينه. تذكروا هذه العداوة ولا تغفلوا عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم وعصي فصدر وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، للقول لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. السبب الثاني في فساد الصدور وفساد القلوب الغضب. الغضب هذا الخلق الذي اصبح خلقا شعبيا يتداوله العاقل والصغير والكبير والمثقف والامي، اصبح انجاز الوقت لم يسلم منه إلا نخبة قليلة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغتصب. فقال الرجل: أوصني، أريد وصية يا رسول الله. قال: لا تغتصب يا رسول الله، جئت أبحث عن وصية، أعطني وصية. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم نفس الوصية: لا تغتصب. وفي رواية للترمذي جاءه الرجل فقال: يا رسول الله كل وصية وأوجب. الإنسان بدو لا أستطيع الحفظ، خطبة الجمعة ساعة، أول الكلام نسي بسبب آخره، فلما خرجت من المسجد كأنني ما صليت الجمعة، كل وصية وأوجب. أقول لنفسي ولإخواني: اسمعوها من رسول الله، لا تغضب. ويأتيه السائل في المرة الثالثة فيقول: يا رسول الله دلني على عمل، أخبرني بشيء عملته تقربت من الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. لا تغضب. نريد أن نتعرف على الغضب، هو ثورة، غليان، هيجان داخل القلب يدفع الإنسان دفعا إلى حب الثأر والانتقام والتكسير والتخريب والقتل والسب والقلب وإشعال النار وإلقاء الحمم. هذا الغضب يحدث في الإنسان أفاعيل يتكلم عنه الأطباء فيقولون هو عملية كيميائية تؤدي إلى زيادة هرمون الأدرينالين. هذا الهرمون يفرز من غدتين صغيرتين فوق الكلى، فيؤدي هذا الهرمون الزائد إلى زيادة ضربات القلب. معدل ضربات القلب عند الإنسان الطبيعي في الدقيقة الواحدة 72 ضربة. بعض الناس إن قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قال: أحفظ. فإن ذكرته بخطورة الغضب على صحته انتبه وخلى قلبه وركز تركيزا شديدا. لا بأس ولا ضير بهذا، كان الأولى بنا أن نسمع حديث النبي لا تغضب وكفى، ولكن لا مانع من عرض الأمراض التي يحدثها الغضب. الغضب يؤدي إلى زيادة هذا الهرمون، والذي بضوئه يزيد من ضربات القلب. احفظ. 72 ضربة هذا هو المعتاد، إلى 150 ضربة في الدقيقة الواحدة، الضعف بل أكثر من الضعف. وهذا بدوره يؤدي إلى اتساع حدقة العين وانتفاخ الأوداج واحمرار الوجه وتصبب العرق وارتعاش الأطراف بل ربما يسيل من الإنسان لعابه وهو لا يدري. ناهيك عما يخرج من لسانه وما يحدث في هيئته المخيفة، كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب الغضب. الغضب يا عباد الله، كثير من الأطباء والنفسانيين يجعلون سبب الغضب سبب نفسي، ويتجاهلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الربط الذي أدعو إخواني إلى ربطه وإلى التركيز فيه. تذهب إلى طبيب تقول أنا عصبي، أنا الحالة المزاجية عندي دائما متوتر، فيقول لك خذ البرشمتين دول، تأخذ مهدئات مسكنات، ثم يعود الغضب بعد انتهاء مفعول المهدئ. بل إن الدراسات الطبية أثبتت أن هذه المهدئات تؤدي إلى تأثير خطير على بعض أجهزة الإنسان. ننسى أيها الأحبة أو نتناسى هذا العلاج الروحاني كما يسمى، وهو والله علاج نبوي صاحبه لا ينطق عن الهوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الدم يجري في العروق والشيطان يجري كذلك، والاختلاف بين العلماء هل هو جري معنوي أم أنه جري حقيقي؟ ومن أهل العلم من يقول هو جري حقيقي. يتسلل الإنسان إلى جوف ابن آدم فينفذ ويسير في مجرى الدم إذا غضب أو أصابه خوف أو توتر، أمراض الغضب لا تحصى. فهو على سبيل المثال عافانا الله وإياكم يسبب الجلطات الدماغية، لكن بيصلي معنا امبارح اللي حصل له في الإنعاش، هذا إنعاش في غرفة العناية المركزة، كان يصافحني بالأمس بعد العشاء ما الذي أصابه؟ كلمتين، زعل مع امراض، كانت جلطة دماغية، يندفع الدم بسرعة أكثر من المعتاد إلى الدماغ فتحدث الجلطة الدماغية، بل يصيب أحيانا بذبحة صدرية، وما أكثر الذبحات الصدرية في أيامنا هذه. يؤدي كذلك إلى المرض الذي انتشر بين الشباب ألا وهو مرض الحموضة، التوتر والغضب يؤدي إلى ارتفاع الحموضة في المعدة، نار موقدة تشعل صدرك. ما هذه النار أيها الحبيب إلا نار الغضب التي حركت من قلبك هذه الحموضة، يؤدي إلى الإمساك ويؤثر على وظائف الكلى، بل ويصيب بالضعف الجنسي عند الرجال وتأخر الإنجاب والبرود عند النساء. أكثر الأطباء يتناول التوتر على أنه ظاهرة نفسية فيصرف المهدئات، ولا تفلح هذه المهدئات. وخير شاهد على ذلك هذه التحاليل وهذه الأشعة المقطعية وهذه الطرق الحديثة في الكشف. يذهب المريض إلى الطبيب يشتكي من آلام في مفاصله، يشتكي من إرهاق وضعف عام، تجرى له الفحوصات على يد أكبر الأطباء وفي أرقى المستشفيات، فيقول الأطباء، لا طبيب واحد، مجموعة من الأطباء يقولون لا سبب، أنت واهم نفسك، هؤلاء شخصوا الحالة. إذن فهل هذا المريض كذاب؟ أم أنه محب لأن ينفق ماله على الأطباء؟ الإجابة أيها الأحبة إن الأطباء ركزوا على شيء واحد، المرض العضوي، وغفلوا أثر هذا الغضب والتوتر على النفس الإنسانية، فلا بد أن يصرف هذا العلاج الروحاني الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأى رجل في قمة الغضب فقال إني لأعلم شيئا، إن قاله هذا ذهب عنه الشيطان. قيل وما هو يا رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأطباء الذين لهم اطلاع في كتب السنة أحيانا يصفون لمرضاهم، انتبهوا، يصفون لمرضاهم قراءة أجزاء من القرآن. بل استمعت إلى طبيب جزاه الله خيرا، هذا الطبيب متخصص في أمراض القلب، يقول كانت تأتيني المريضة أو المريض يشتكي من التهاب في الحنجرة، آلام في الظهر، غضاريف في الرقبة، إمساك في البطن، إجهاد في بعض الأحياء، ارتفاع السكر، يشتكي من قائمة الأمراض المحفوظة عندنا الآن. فيسأله الطبيب هل تغتاب؟ أنت تغتاب؟ فيقول يا دكتور أنا أشتكي من أمراض، ما علاقة هذه والغيبة؟ ما علاقة هذه والغيبة؟ يقول الدكتور أسألك هل تغتاب؟ فيقول نعم. يقول لا علاج لك عندي إلا ترك الغيبة. فيعود بعد أسابيع، بعد أسابيع، بعد أن مضى يدور على الأطباء سنوات طوال وما نجح السفر ولا الخبراء الأجانب ولا المراكز العالمية في العلاج، وإنما نفعه ترك الغيبة. يأتي الآخر فيسأل أشتكي من ضيق في التنفس، فيقول أقرأ الفاتحة. هل هذا رجل؟ لا وربي ليس رجلا، ولكنها النقطة التي أردت أن ألفت إليها نظر إخواني. هل مجرى الشيطان، مجرى الشيطان في مجرى الدم بابن آدم مجرى أو جريان حقيقيا ام هو معنوي؟ اكثر الناس على انه معنوي، ولكن هناك من يرى ان الشيطان بالفعل يتسلل الى جسد الانسان فيجري في مجرى الدم ويحدث هذه التغيرات. بالله عليكم، هل البنج، هل المضادات الحيوية، هل المهدئات المستوردة تستطيع ان تقضي على الشيطان؟ الاجابة بالطبع لا. اذا فلا بد ان هناك علاجا اخر، هذا العلاج من صلوات محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهناك شواهد من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد ذلك، فيقول: الا وان الغضب جمرة، الا وان الغضب جمرة، الا تنظر الى انتفاخ الاوداج واتساع العينان واحمرار الوجه، فاذا احس احدكم بذلك فماذا يصنع؟ ياخذ عقاقير؟ ياخذ مهدئات؟ لا، وانما فليلتفت بالارض، فليجلس بالارض. ذكرنا سببين، ذكرنا سببين من اسباب فساد الصدور. وانتبهوا واعلموا جيدا ايها الاحبه ان الله جل وعلا قال على لسان ابراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ان كنت باحثا عن القلب السليم فتذكر عداوة الشيطان، اما الثاني فاياك والغضب. السبب الثالث في عجالة سريعة: النميمة. النميمة فاكهة المجال، حديث الناس في مجالسهم: فلان فعل، ويكثرون عليه الاكاذيب. فتصدق هذه الاكاذيب وتحمل في صدرك لاخوانك امورا عجيبة. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه: ما معناه لا تخبروني عن اصحابي شيئا؟ ما حدش يقول لي ابو هريره عمل، ما حدش يقول لي زيد فعل، ولا احد يقول انا اساء، لا تخبروني عن اصحابي شيئا، فانا اود ان اخرج اليهم وليس في قلبي لاحد منهم شيء. يقول بعض شراح الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يلقى اصحابه لا في الدنيا ولكن يوم القيامه، وليس في صدره شيئا لاحد من اصحابه صلى الله عليه وسلم. جاء رجل الى عمر بن عبد العزيز، انتبهوا ايها الاحبه، فحدثه عن رجل فلان فعل وسوى يا امير المؤمنين واساء و و و و. فلما انتهى من كلامه قال عمر: ان شئت لبرنا في امرك، فان كنت صادقا وليسمع كل نماذج وكل مختار، فان كنت صادقا فانت من الذين قال الله فيهم، ان كنت كاذبا فانت من الذين قال الله فيهم: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا الكاذب. وان كنت صادقا فانت صادقا، لاحظ، ولا ترى ولا زاد ولا نقص، وانما نقص الصوره كما هي كما هي، لم يضع عليها ظهراء، نقص الصوره كما هي ما زاد والله. ومع ذلك قال له عمر: وان كنت صادقا فانت من الذين قال الله فيهم هماز مشاء بنميم، وان شئت عفونا عنك. فقال الرجل: استغفر الله واتوب اليك واسالك العفو يا امير المؤمنين. النميمه التي شحنت الصدور، وكم من ارحام قطعت، وصداقات تمزقت، وجيران اساءوا الى بعضهم بعد الحب والود. ان سالت عن السبب ستجد هذا النمام. تذكر عداوه الشيطان، لا تغضب، لا تتكلم بالنميمة، ولا تسمع إلى نماك، يسلم صدرك إن شاء الله. أحبتي في الله، صلاح الدنيا لن يكون إلا بسلامة الصدور. إن كنت تتحسر وتتألم على ما يحدث للمسلمين في غزة وتريد النصرة والتمكين لدين الله، لا أقول لك ابدأ بغزة ولا ابدأ بمصر، ولكن ابدأ بصدرك، ابدأ بصبرك، ابدأ بصبرك. سئل رجل من أصحاب علي بن أبي طالب عن أعمال الامم السابقة. فقال يقصد له السابقة اعمال امة محمد واصحاب محمد. فقال فاختم بهذه ان شاء الله احفظوها بالله عليكم. سئل رجل من اصحاب علي عن اعمال السابقين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. فقيل ولما؟ قال بسلامة صدورهم اعمال قليلة جدا واجور عظيمة جدا جدا. فالسبب سلامة الصدور. اسأل الله جل وعلا ان يسلم صدورنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على من ظلمنا. اللهم كن المستضعفين من اهل الشام. اللهم كن اخواننا في غزة. اللهم انصر النصر المؤزر. اللهم عليك من والد من يهود ومن عاونك. اللهم اقتهم عددا. اللهم اقتلهم بددا. اللهم ولا تغادر منهم احد. اللهم انتقم من دماء الاطفال. اللهم انتقم من دماء النساء والشباب. اللهم عليك بمن بغى وتجبر. اللهم عليك بمن بغى وتجبر. اللهم ابرم لهذه الامة امر رشد. يعز فيه اهل الطاعة. ويعافى فيه اهل المعاصي. ويؤمر فيه بالمعروف. وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي امورنا خيارنا. اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم الف بين قلوبنا. اللهم وحد الصف. اللهم اجمع الكلمة. اللهم اذل الفرقة. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا الى اسلامنا مردا جميلا. اللهم اغفر لنا ما مضى. واعصمنا فيما هو آت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لذوي ارحامنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم انا نسالك صلاحا لانفسنا. وصلاحا لازواجنا. وصلاحا لابنائنا. وصلاحا لذوي ارحامنا. اللهم انك عبد تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا الثبات على الحق بعد رمضان. اللهم اجعلنا ربانيين لا رمضانيين. اللهم انك عبد تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. وهب لنا من لدنك رحمه. انك انت الوهاب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف امراض قلوبنا. اللهم اشف امراض ابداننا. اللهم ارزقنا الصبر عند البلاء. والشكر عند النعماء. والفوز عند الجزاء. اللهم تقبل منا الصالحات. واغفر لنا الزلات. واخذ لنا العثرات. اللهم لا تفرق هذه الاجور الا بذنب مغفور. وسعي مشكور. وعمل صالح مبرور. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اكتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.